فصل. ذو اللين فاتا في افتعال أبديلا وشذ في ذي الهمز نحو تاكالا. فصل. طات افتعال رد إثرى مطبيق في الدان وازدد ود كردان.